إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من شرح متممة الآجر الرومية، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأقل ما يتألف منه هو أقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. وقبل ذلك عرفنا حد الكلام، وأنه لابد أن يتضمن قيودا أربعة حتى يصح أن يطلق عليه كلام، وهو أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، أي من وضع العرب. فقال المصنف: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم نحو قام زيد. قلنا: ولا يتألف من فعلين، ولا من حرفين، ولا من حرف واسم، ولا من فعل وحرف، لأن كل ذلك لا يتحقق به الإسناد، والإسناد كما سبق نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا. يعني أنت إذا قلت قام زيد فأنت بذلك أثبتت القيامة لزيد، وهذه الجملة تكونت من فعل واسم. وإذا قلت لم يقم زيد نفيت القيام عن زيد. هذه النسبة وهذا الإسناد لا يتحقق في فعلين ولا في حرفين ولا في حرف واسم أو فعل وحرف. طيب، هل من الممكن أن يتكون الكلام من أكثر من ذلك؟ يعني أن يتألف مثلا من فعل واسمين؟ نقول: نعم، هذا جاء في لسان العرب، فتقول: كان زيد قائما، فكان فعل وزيد اسم، وكذلك قائما. وكذلك قد يأتي من فعل وثلاثة أسماء، فتقول: ظننت زيدا قائما، ظنا هذا الفعل، والتاء هذا ضمير وهو اسم، وكذلك زيدا قائما اسمان آخران. وقد يتألف الكلام كذلك من فعل وأربعة أسماء، نحو قولنا: أعلمت زيدا عمرا قائما. أعلمت أي أخبرت زيدا عمرا أن عمرا قائما. واضح؟ طيب، لكن عندنا إشكال الآن يشكلون به، وهو أنك إذا ناديت قلت: يا زيد، وظاهر هذه الجملة أنها تتكون من حرف الذي هو حرف النداء والاسم، ونحن قلنا إنه لا يتكون من حرف واسم، فنقول هذا هو الظاهر. لكنك إذا دققت في هذه الجملة وجدت أنها تتكون من ثلاث كلمات، لأن هذه الأداء أو هذا الحرف ياء ناب عن الفعل أنادي، ناب عن الفعل أنادي، أنادي زيدا. ولذلك أنت إذا أردت أن تعرب كلمة زيد، يا زيد، كيف تعربها؟ فتقول: منادى مبني على الضم، لأنه علم، منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل الذي هو أنادي. واضح؟ قال: والكلمة قول مفرد. والكلمة قول مفرد. الكلمة إذا جاءت في لسان العرب فإنها تطلق على كل كلام مفيد. الكلمة إذا جاءت في لسان العرب فإنها تطلق على كل كلام مفيد. وكذلك إذا جاءت في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. هل قال لفظة مفردة أم قال جملة مفيدة؟ ما هذه الجملة؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها لبيد، أو قالتها العرب قالها لبيد، وهي: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذه ليست لفظة مفردة، وإنما هي جملة. فالكلمة في لغة العرب تطلق على الكلام المفيد. وأما ها هنا فقال: الكلمة قول مفرد. قول مفرد يعني لفظة دلت على معنى، فإن لم تدل على معنى صارت لفظا مهملا، كمقلوب بعض الكلمات التي يكثر التمثيل بها، فيقال مقلوب زيد مثلا ديز، وجعفر رعفج. يعني هذه كلمة تتكون من الحروف الهجائية لكن ليس لها معنى، فلا تسمى كلمة في عند النحويين. قال: قول مفرد. قول مفرد أي ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا معنى قولهم قول مفرد، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. يعني مثلا هذه الكلمة زيد تتكون من كم حرف؟ من 3 أحرف. واضح؟ طيب، هل الزاي تدل على بعض المعنى الموجود في كلمة زيد؟ هل الياء تدل على بعض المعنى؟ هل الدال تدل على بعض المعنى؟ فهذا هو المراد بقولهم مفرد. فالكلمة قول مفرد لفظة، لكن هذه اللفظة لها معنى، فإن لم تكن لها معنى لا يطلق عليها عند النحاة أنها كلمة. طيب، قال: وهي اسم وفعل وحرف. يعني هذه الكلمة باستقراء لغة العرب أقسام 3 لا رابع لها، لا رابع لها. قال: وهي اسم. إذن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. يعني مثلا لو ذكرنا جملة، مثلا قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه الآية لو نظرت فيها وأردت أن تنظر في كل لفظة منها لا تخرج هذه الألفاظ عن هذه الأقسام 3 التي قسم علماء العربية الكلمة إليها، وهي اسم. فما الأسماء الموجودة في هذه الآية؟ سبحان المصدر، الذي الاسم الموصول، سبحان الذي. طيب، أسرى ده إيه؟ فعل. واضح؟ فعل ماضي. سبحان الذي أسرى بعبده، الباء دي إيه؟ حرف. تبو عبده اسم، تبو الهاء في عبده ضمير، يعني اسم. ليلا اسم، لأنه منون كما سيأتي في ضوابط الأسماء والأفعال والحروف. طيب، من حرف. المسجد اسم، أنه محلى بالألف واللام. الحرام، إلى، وهكذا إلى آخر الآية. فالعرب نظروا في لغة العرب ووجدوا أن الكلمة لا تخرج عن هذه الأقسام 3، طيب ما هو حد الاسم؟ قالوا هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. كلمة تدل على معنى لكنها لا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والمضارع والأمر. واضح؟ فكلمة أحمد، محمد، المسجد، علي، الأرض، السماء، هذه كلها أسماء لأنها تدل على معاني لكنها لا تقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة التي هي أزمنة الفعل. والاسم مشتق من السمو لأنه يدل على علو ومكانة وشرف، علو ومكانة وشرف. واضح؟ فيستغني به صاحبه عن غيره مما يدل عليه. فإذا قيل مثلا جاء الشيخ محمد عبد السميع، خلاص عرفنا بهذا أن الشيخ محمد هو الذي جاء، أن هذا الاسم الذي أطلق عليه سما به وارتفع فصار ظاهرا بين الناس. وقيل هو مشتق من الوسم، من الوسم أي من العلامة، فصار سمة عليه أي علامة عليه. والراجح هو الأول أنه من السمو الذي هو العلو. إذن ما حد الاسم؟ ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بإيه؟ بزمن من الأزمنة الثلاث. مثال ذلك سماء، الأرض، محمد، أحمد، كل هذه أسماء. طيب والفعل؟ قالوا هو كذلك كلمة دلت على معنى في نفسها، لكن كيف فارقت الاسم؟ بأنها اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. هي كلمة كذلك تدل على معنى في نفسها. واضح؟ فمثلا تقول ضربا، ما المعنى الذي تضمنته هذه الكلمة وتضمنه هذا الفعل؟ الحدث الذي تضمنه هو الضرب. أكلا، الأكل، استمع، الاستماع، تعلم، التعلم. إذن هي كلمة كذلك تدل على معنى في نفسها. أضف إلى ذلك أنها تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وبناء على هذه الأزمنة نقسم الفعل إلى أقسام ثلاثة. فهناك فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر. طيب الفعل الماضي كمثل قام، والفعل المضارع يقوم، والفعل الأمر كقم، وسيأتي حد كل واحد من هذه. طيب والقسم الثالث قال وهو الحرف الذي جاء لمعنى، الحرف الذي جاء لمعنى. طيب لماذا قال الحرف الذي جاء لمعنى؟ لأننا عندنا الحروف قسمان، حروف معاني وحروف مباني. الحروف قسمان، حروف مباني وهي حروف الهجاء، الباء والتاء والثاء والجيم والدال، هذه الحروف التي تتكون منها الكلمة وتبنى منها الكلمة، وهذه تسمى بحروف المباني، تسمى بحروف المباني. وليست هذه المقصودة ها هنا، وإنما المقصود حروف المعاني، حروف المعاني كهل وبل وثم. واضح؟ ومثل هذه الحروف. طيب ما حد الحرف؟ قالوا الحرف هو كلمة كذلك لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها، ولم تقترن بزمن، ولم تقترن بزمن. واضح؟ فكلمة في أو من لم تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها. ولذلك هذه الحروف لها معاني، وأفردها بعض أهل العلم بمصنفات، وخير هذه المصنفات التي بيّنت معاني هذه الأحرف مغني اللبيب لابن هشام، هذا أفضل مصنف صنف في بيان معاني هذه الحروف التي هي حروف الايه؟ حروف المعاني، لان كلمه من قد تعني الابتداء، وقد تعني التبعيض، قد تعني التبعيض. يعني سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. طيب، من هذه حرف معنى ماذا افادها هنا؟ هل افاد التبعيض؟ ها، هل افاد التبعيض ام افاد الابتداء؟ افاد الابتداء، واضح؟ يعني معنى ذلك ان رحله النبي صلى الله عليه وسلم ابتدات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، الى المسجد الاقصى. لما اقول مثلا اكلت من الطعام، واضح؟ يعني هذا تفيد انني اكلت بعض الطعام، واضح؟ فهذه الحروف لها معاني كثيره جدا، فلا تفيد المعنى الا باضافتها الى غيرها. اضف الى ذلك انها لم تقترن بزمن، لم تقترن بزمن. قلنا قوله جاء لمعنى، هذا قيد ليخرج حروف التهجي لانها ليست هي المقصوده هاهنا. طيب، هنا ذكر الكلام بقيوده، ثم ذكر بعد ذلك الكلمة. عندنا لفظة أخرى وهي الكلم، يعني عندنا كلمة وكلام وكلم. طيب، ما حد الكلام؟ لفظ مركب مفيد بالوضع. طيب، ما حد الكلمة؟ لفظة مفردة جاءت لمعنى، واضح؟ الكلمة لفظة مفردة جاءت لمعنى، وهذه التي تقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. ما حد الكلم؟ نقول الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أو لم يفد، فهذا يطلق عليه كلم، وبهذا يكون الكلم أعم من الكلام، لأن الكلام لابد أن يكون مفيدا، وأما الكلم فمنه مفيد ومنه، يعني مثلا إذا قلت جاء زيد، هذا كلم أم كلام؟ هذا كلام وكلم. هذا جاء زيد أمس، هذا كلام وكلم، واضح؟ لأنه تركب من ثلاث كلمات، واضح؟ وأفاد، فيصدق عليه أنه كلام، ويصدق عليه كذلك أنه كلم. طيب، جاء زيد، هذا كلام وليس كلما. طيب، إن جاء زيد، هذا كلم وليس، لأنه تركب من ثلاث كلمات، لأنه لم يفد معنى، واضح؟ يعني يحتاج السامع إلى مزيد كلام ليتم المعنى. طيب، كيف نعرف أن هذه الكلمة اسم أو أنها فعل أو أنها حرف؟ بين لنا المصنف بعد ذلك، قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين، وذكر بعد ذلك وبدخول الألف واللام وحروف الخفض. هذه هي العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله كعلامات للاسم. ذكر كم علامة؟ قال: يعرف بالإسناد إليه والخفض والتنوين ودخول ال ودخول حروف الجر عليه، يعني ذكر علامات خمسة. وهناك علامات غير هذه العلامات، منها التثنية، فالتثنية من خصائص الأسماء، منها كذلك التصغير، التصغير من خصائص الإسناد، الاسم رجل رجيل، درهم دريهم، جارية جويرية، واضح؟ فهذا من خصائص الأسماء. نعم، ودخول ياء النداء عليه، أحسن، وكذلك النداء، فهذا كذلك من خصائص الأسماء، وللأسماء خصائص كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 30 علامة يتميز بها الاسم عن الفعل. طيب، أول هذه العلامة قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه، يعرف بالإسناد إليه. قلنا الإسناد نسبة شيء إلى شيء نفيا أو إيجابا، فالاسم مسند إليه دائما، الاسم مسند إليه دائما. فإذا قلت محمد مجتهد، فأين المسند ها هنا والمسند إليه؟ المسند إليه هو محمد، المبتدأ يسند إليه والخبر هو المسند. طيب جاء علي، أين المسند والمسند إليه؟ المسند إليه علي الذي هو الفاعل، والمسند هو جاء الذي هو الفعل. إذن المسند إليه في الجملة الفعلية ها الفاعل، والمسند إليه في الجملة الاسمية المبتدأ. واضح؟ فمن علامات الاسم أنه يسند إليه، أنه يسند إليه. واضح؟ قال: وبالخفض. قال: وبالخفض. طبعا هذه العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله هي العلامات التي يتميز بها ولا يشاركه فيها غيره، يعني هذه العلامات لا يشارك الاسم فيها الفعل ولا الحرف، كما أنه سيذكر بعض العلامات للفعل، هذا يعني أن الفعل يتميز بهذه العلامات، وهذه العلامات لا تدخل على الاسم. واضح؟ فمن ذلك الإسناد. قال: وبالخفض. بالخفض أي ما يحدثه عامل الخفض في آخر الكلمة من كسرة أو ما ناب عنها كالفتحة فيما لا ينصرف والياء في الجمع الصحيح والمثنى والأسماء الخمسة. قبل أن نشرح هذا الكلام نقول إن عامل الخفض في لغة العرب اثنان لا ثالث لهما. يعني ما العامل الذي يحدث الخفض أو الكسر؟ يعني تجد الكلمة مكسور آخرها أو آخرها، تجد الكلمة مكسور آخرها، ما العامل الذي يحدث ذلك؟ اثنان لا ثالث لهما: أولا الإضافة، وثانيا حرف الجر. الإضافة وحرف الجر. واضح؟ فإذا قلت مثلا: سلمت على إمام المسجد، سلمت فعل فاعل على حرف جر، تقول إمام ولا إمامة ولا إمامي؟ إمامي. طيب لماذا؟ ما الذي أحدث الخفض ها هو؟ خفض على طريقة الكوفيين والكسر على طريقة البصريين. ما الذي أحدث الخفض؟ طبعا لأني أصل هذا المتن لابن أجر الروم، وابن أجر الروم كان كوفيا، فسار المصنف الذي أتم الأجر الرومي على ألفاظه، على ألفاظ. طيب ما الذي أحدث الخفض في كلمة إمام؟ حرف الجر الذي سبق الكلمة. طيب على إمام المسجد، ما الذي أحدث الخفض في كلمة المسجد؟ الإضافة، لأن كلمة إمام مضاف والمسجد مضاف إليه. طيب هذا الخفض يكون ماذا؟ يكون بالكسرة. سلمت على إمامي اسم مجرور بعلى وعلامة الجر كسرة الظاهرة في آخر الكلمة. طيب ويكون ما ناب عنها، يعني قد تكون هناك حركة تنوب عن الكسرة. طيب هذه النيابة تكون ماذا؟ تكون في ماذا؟ تكون فيما لا ينصرف، ممنوع من الصرف، يعني الذي لا ينون، سيأتي معنا بعد ذلك. يعني إذا قلت مثلا: مررت على مساجد كثيرة، كلمة مساجد ممنوعة من الصرف، لا تنون، لأنها على صيغة مفاعل، صيغة منتهى الجموع. واضح؟ مساجد ومساجد. طيب على مساجد ولا مساجدي؟ مساجد. طيب الفتحة هنا نابت عن الكسرة، لماذا نابت عن الكسرة؟ لأن هذا الاسم لا ينصرف، هذا الاسم لا ينصرف، معنى أنه لا ينصرف أي لا ينون، لا ينون. واضح؟ طيب والياء في الجمع الصحيح والمثنى والأسماء الخمسة، يعني الياء كذلك تنوب عن الخط في الجمع. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ما إعراب المسلمين؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن. طيب لماذا نيابة عن الكسرة؟ لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. نعم نيابة عن الفتحة، نعم لأن اسم إن سنتج السعيد. نعم إذن هذا المثال لا يدخل معنا. طيب لما أقول سلمت على المسلمين، سلمت على المسلمين، ما إعراب كلمة المسلمين؟ اسم مجرور وعلامة جره ها كذلك الياء نيابة عن، نيابة عن الكسرة. والمثنى كذلك سلمت على الرجلين، فكذلك كلمة الرجلين اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه مثنى. وكذلك الأسماء الخمسة، كذلك الأسماء الخمسة. طيب إذن الخفض من علامات الأسماء. قال وبالتنوين، فالفعل لا ينون والحرف لا ينون، والتنوين نون زائدة ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. لأن احنا قلنا في بداية الحد نون، ومع ذلك إذا قلت علي أمير المؤمنين، علي، هل تجد نونا في آخر هذه الكلمة؟ علي، علي لا تكتب، واضح؟ ولذا نقول تتبع آخر الاسم لفظا يعني في اللفظ وتفارقه خطا، فهذا كذلك من علامات الأسماء. والتنوين أنواع، أنواع كثيرة، منها تنوين التمكين، تنوين التمكين وهو الذي يبين أن هذا الاسم متمكن في الإسمية، كهذا المثال الذي ضربناه علي أمير المؤمنين، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرف. كل تنوين يلحق اسما معربا منصرفا فهذا التنوين الذي يلحق به يسمى بتنوين التمكين، تنوين التمكين، واضح؟ وكذلك عندنا نوع آخر وهو تنوين التنكير، تنوين التنكير وهو الذي يلحق ببعض الأسماء المبنية لنفرق بذلك بين معرفتها ونكرتها، ويلحق خاصة بالأسماء التي تنتهي بويه وأسماء الأفعال، الأسماء التي تنتهي بويه وأسماء أسماء الأفعال. يعني إذا قلت مثلا، طبعا مش احنا اللي نقول كده، يعني هؤلاء الذين عاصروا سيبويه، إذا قلت قابلت، قابلت سيبويه، فمن تعني؟ تعني بذلك سيبويه العالم صاحب الكتاب إمام النحو. لكن إذا قلت مثلا قابلت سيبويها أو سلمت على سيبويه، فإذا ألحقت التنوين بهذا الاسم فهذا يعني أنك لا تقصد الإمام العلم، لا تقصد الإمام العلم، وإنما تعني اسما منكرا وليس اسما معرفة. فالتنوين الذي يلحق الأسماء التي تنتهي بوي هذا يجعل هذا الاسم نكرة، يجعل هذا الاسم نكرة، وإلا فإن الأصل في هذا الاسم أنه ممنوع من الصرف، أنه ممنوع من الصرف لا ينون. فإذا نون دل ذلك على أنه ليس معرفة وليس بممنوع من الصرف. وكذلك هذا التنوين يلحق أسماء الأفعال، فإذا أردت أن تقول لإنسان اسكت تقول له صح، تقول له صح، وقد تقول له صهن. ما الفرق بين صه وصهن؟ إذا قلت له صهن، نعم أحسن، أردت السكوت مطلقا، لا تتكلم في أي شيء لا في هذا الموضوع الذي كنت تتكلم فيه ولا في غيره، لا أريد أن أسمع منك أي كلمة. وأما إذا قلت صه فهذا يعني ها لا تتكلم في هذا الكلام، وتكلم ولك أن تتكلم في غير يعني غير الموضوع، واضح؟ فهذا يسمى بتنوين التنكير، يسمى بتنوين التنكير. وهناك كذلك تنوين العوض، تنوين العوض وهو الذي يلحق آخر الاسم عوضا عن حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر. يعني هناك تنوين قد يلحق آخر الكلمة ويكون هذا التنوين عوضا عن حرف، كما مثلوا بكلمة جوار وغواش، واضح؟ عن جوار وغواش، فهذا عوض عن ماذا؟ عن حرف. وقد يكون عوضا عن كلمة، قد يكون عوضا عن كلمة. قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته، فين موضع الشاهد؟ ها هنا كل. طيب فين الاسم المحذوف؟ أي كل إنسان، كل إنسان. قل كل يعني كل إنسان يعمل على شاكلته. وقد يكون عوضا عن جملة، قد يكون عوضا عن جملة. الله عز وجل يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ هذا تنوين عوض عن يعني حين تبلغ الروح الحلقوم، حين تبلغ الروح الحلقوم، فهذا التنوين عوض عن جملة. وقد يكون التنوين عوضا عن أكثر من جملة، يعني الله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ها يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ. طب هذا التنوين عوض عن الجمل الثلاثة التي سبقت، يعني يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها، واضح؟ فهذا يسمى بتنوين العوض، والعوض ها هنا عوض عن ماذا؟ عن أكثر من جملة، واضح؟ طيب عندنا كذلك تنوين الضرورة، تنوين الضرورة، الضرورة الشعرية. أحيانا تنون الكلمة، وفي الأصل أنها لا تنون لأنها قد تكون مبنية، طيب والمبني لا ينون، لكن تجدوها منونة حتى لا ينكسر وزن البيت، حتى لا ينكسر وزن البيت. نعرفين أن في فرع من فروع العربية اسمه علم العروض، علم العروض اللي هي الأوزان الشعرية اللي هي بحور الشعر التي هي 16 بحرا من بحور الشعر وضعها الخليل رحمه الله. فأحيانا تجد الكلمة منونة والأصل أنها لا تنون، يعني مثلا أنت إذا ناديت زيد تقول يا زيد يا محمد يا مطر، لو واحد اسمه مطر تقول له يا مطر ولا يا مطر؟ يا مطر، لأنه منادى مبني على الضم، واضح؟ ومع ذلك وجدنا في كلام الشاعر أنه يقول سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. شوف الشطر الأول، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. وإذا جاءت في الشطر الثاني على الأصل أنها مبنية، المنادى مبني، لكن في الشطر الأول ها نون. طيب التنوين ده جاء لماذا؟ من أجل الضرورة، لأن البد والقصيدة دي من بحر الوافر، والوافر اللي هو مفاعلة، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، مفاعلة، واضح؟ ست إيه؟ ست تفعيلات. والبد له قصة، يعني هذه البنت التي قال فيها الشاعر ها هذه الأبيات هي أخت زوجته وكانت جميلة، وجاء مطر هذا ليخطبها ويتزوجها، فلم يرضى بذلك. يعني كيف تتزوج هذه الفتاة الجميلة مطرا هذا؟ واضح؟ فقال هذه الأبيات، قال: كأن المالكين نكاح سلمى، غداة نكاحها مطر النيام، فإن يكن النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطرا حرام، فلا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم ولو صلوا وصاموا، فلو لم ينكحوا إلا كفيئا لكان كفيئها الملك الهمام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فالشاهد قوله سلام الله يا مطر، فهذا التنوين جاء للضرورة. الشاهد أن كل هذه الأنواع عندنا كذلك تنوين المقابلة، واضح، وغيره من أنواع التنوين. التنوين من العلامات التي تدل دلالة واضحة على أن هذه الكلمة اسم، ليست فعلا ولا حرفا. قال: وبدخول الألف واللام. وبدخول الألف واللام، إذن الألف واللام التي هي ال من علامات الأسماء، سواء كانت هذه الألف تفيد التعريف أو كانت زائدة، سواء كانت تفيد التعريف أو كانت، يعني لما تقول مثلا: بالأمس قابلت رجلا فوجدت الرجل شجاعا، فهذه الألف التي لحقت كلمة الرجل هذه أفادت التعريف، هذه أفادت التعريف، أي أنك تقصد رجلا معينا، واضح؟ طيب، إذا قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، طيب الألف واللام التي لحقت يزيد هذه زائدة، ما أفادت التعريف، واضح؟ لأن كلمة يزيد أصلا علم معرفة، فهذه ال أو الألف واللام كذلك من علامات الأسماء. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد، هذه تبين أن كلمة حمد اسم، رب العالمين العالمين، فكذلك الألف واللام تدل على أنه اسم. طيب، وهذا يعني أن الألف واللام لا تدخل على الفعل، وإن دخلت على الفعل كان هذا من قبيل الشاذ، كان هذا من قبيل الشاذ. قال: وحروف الخفض. حروف الخفض أراد حروف الجر، أراد حروف الجر. طيب، لماذا ذكر المصنف رحمه الله حروف الجر مع أنه تحدث عن الخفض قبل ذلك؟ فقال رحمه الله لما ذكر علامات الاسم، قال: وبالخفض، يعني لماذا سن بحروف الخفض مع أنه ذكر الخفض قبل ذلك وضربنا الأمثلة؟ أي شيء للتفريق بينه وبين الإضافة؟ لا، نعم، شو سعيد، ها، أول علامة لما قال أهو، لما ذكر في العلامات قال: وبالخفض، قال: فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض، قال: وبالخفض، ثم قال: وبحروف الخفض، يعني لماذا جمع بين الخفض الذي هو الكسرة أو مناب عنها وحروف الخفض؟ قد يخفض، لا، يعني علامة الخفض لما تكلم بالخفض أي بعلامة الخفض فيه، أن يعني يكون الكسر أو ما ينوب عنها. نعم. أما هنا الحرف، يكون الحرف بخلاف كل لا، هو ذكر حروف الخفض لأن من الأسماء ما لا يظهر عليه الخفض في آخره، وهي الأسماء المبنية، الأسماء المبنية. فكيف تعرف أن هذا اسم؟ ها، إذا قلت بالخفض هو لا ينخفض لا ينكسر في آخره، إذن يدل عليه أن يدخل عليه حرف الجر كأسماء الإشارة. هذا واضح، فهذا دائما غير مجرور، يعني لا تظهر عليه. يعني مثلا ما تقول مثلا خذ من هذا بعض الطعام، خذ من هذه ولا من هذا ولا من هذا؟ خذ من هذا. طيب كيف تعرف أن اسم الإشارة هذا اسم؟ بدخول حرف الجر عليه، ولذلك خصه بالذكر. وكذلك الأعداد المركبة، الأعداد المركبة، يعني مررت بأحد عشر رجلا، ولا بدول بأحد عشر رجلا، واضح؟ بثلاثة عشر رجلا، بأربعة عشر رجلا، لأن الأعداد المركبة مبنية دائما على فتح الجزئين. كيف تعرف أنها بدخول حروف الجر أو الخفض عليها؟ واضح؟ قال وحروف الخفض. إذن هذه العلامات أبرز علامات الأسماء. قلنا هناك علامات غير هذه العلامات كالتصغير والتثنية والنداء. ثم قال والفعل، يعني إذا أردنا أن نعرف أن هذه الكلمة فعل، كيف نعرف ذلك؟ قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والفعل يتميز عن الاسم والحرف بأمور، من هذه الأمور أن تدخل عليه قد، أن تدخل عليه قد. وقد هذه علامة مشتركة، يعني تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع، ولا تدخل على الأسماء، لا تدخل على الأسماء. فأنت في إقامة الصلاة تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهكذا تنطقها قد قامت الصلاة، يعني تحرك التاء بالكسر لالتقاء الساكنين. واضح؟ طيب، فقد هذه دخلت على الفعل الماضي وأفادت التقريب. إذن قد من جهة المعنى قد تفيد التقريب. وكذلك قال الله عز وجل ونعلم أن قد صدقتنا، هذا قول من؟ قول الحواريين لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لما طلبوا منه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قالوا ونعلم أن قد صدقتنا. فهذه تفيد التحقيق. إذن قد إذا دخلت على الفعل الماضي قد تفيد التقريب، يعني قرب وقوع الشيء، وقد تفيد التحقيق، أن هذا واقع متحقق لا ريب فيه. وتدخل كذلك على الفعل المضارع لإفادة التحقيق، كما قال الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا. فقدها هنا تفيد التحقيق، وتفيد كذلك التقليل، تفيد، فتقول قد يصدق الكذوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فقد يصدق الكذوب. إذن من علامات الفعل أن يدخل عليه قد. طيب، قال والسين وسوفا، والفعل يعرف بقد والسين وسوفا، وهذان يختصان بالفعل المضارع لتخليصه للاستقبال. يعني الفعل المضارع يدل على الحال، يعني تقول يصلي علي، يعني هو يصلي الآن في الحال، فتدخل السين وسوف على الفعل المضارع لتخليصه للاستقبال، فتقول سوف يصلي الإمام بعد قليل، فهذا يدل على أن الصلاة لم تقع بعد وإنما ستقع بعد ذلك، وتقول كذلك سيصلي الإمام. لكن هل هناك فرق بين سوف والسين؟ نعم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والسين حرف واحد، وأما سوف فهي أحرف ثلاثة، ولذا سوف فيها زيادة في التأخير والتنفيس، في التأخير والتنفيس، يعني هذا أدخل في الاستقبال، إذا استخدمت لفظة سوف فهذا أدخل في الاستقبال. طيب، قال وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكن، إذن عرفنا أن السين وسوف لا تدخل على الاسم، وأن قد كذلك لا تدخل على الاسم، وسيأتي أن الحرف ليست له علامة ولذلك لا نذكره، فهذا يدل على أن قد وسين والسوف من علامات الأفعال. طيب، ثم ذكر بعد ذلك تاء التأنيث الساكنة، وهذه تختص بالفعل الماضي، تختص بالفعل الماضي، فتقول قامت هند، قامت هند، وقد تكسر لالتقاء الساكنين، قد تكسر لالتقاء الساكنين، قد قامت الصلاة، قالت امرأة العزيز، الآن حصص الحق، قالتي ولا قالت، قالت امرأة العزيز، إذن حركت لالتقاء الساكنين، واضح، لكن الأصل فيها أنها ساكنة، واضح. طيب، إذن هذه علامة أخرى، إذن ما هي علامات الفعل؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث، واضح؟ نعم، تاء التأنيث الساكنة، نعم، احترازا من تاء التأنيث المتحركة، لأن تاء التأنيث المتحركة من علامات الأسماء، فاطمة، طلحة، تأنيث حقيقي أو مجازي. طيب، قال وهو ثلاثة أنواع، الفعل كم نوع؟ ثلاثة أنواع، وهذا بالاستقراء، يعني النحاة نظروا في كلام العرب فوجدوا أن الفعل لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهذا عند البصريين، لأنه عند الكوفيين نوعان فقط، لأنه عند الكوفيين نوعان فقط اللي هو الماضي والمضارع، ويدخلون الأمر في المضارع. طيب، ما هذه الأنواع الثلاثة؟ أولا الفعل الماضي، الفعل الماضي، فهذا يدل على أن الحدث وقع في زمان متقدم عن زمن الإخبار، فتقول ها قد جاء علي. طيب، مجيء علي كان قبل كلامك، واضح، فالحدث وقع قبل زمان الإخبار، فهذا يسمى بالفعل الماضي، وقد يكون الإخبار مقارنا لوقوع الحدث، قد يكون مقارنا لوقوع الحدث، فهذا يسمى بالفعل المضارع، يعني تقول يصلي علي، يلعب الولد، يتعلم الصغير، يقرأ القرآن، فهذا الفعل وهذا الحدث يقع أثناء الإخبار، وقد يكون ذلك بعد الإخبار، وهذا هو المستقبل، هذا هو المستقبل الذي هو الأمر كما سيأتي حده وعلامته، واضح. فقال وهو أقسام ثلاثة أو ثلاثة أنواع، ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت، قامت وقعدت، واضح. طيب، قال ومنه نعم وبئس وليس وعسى على الأصح، ومعنى قوله على الأصح أن هذا وقع فيه خلاف، أن هذا وقع فيه خلاف، فهذه الكلمات المذكورة من أهل العلم من قال بعضها يدخل في الحرف، وقال بعضها يدخل في الاسم، في الاسم، فمنهم من قال نعم اسم وليست فعلا، وليست فعلا، واضح. واستدل على ذلك بقول بعضهم من العرب ممن يستشهد بكلامهم: والله ما أنت بنعم الولد. بنعم الولد، الباء هذه حرف جر واضح، والباء لا تدخل إلا، قالوا لكن هذا مؤول، هذا مؤول ليه؟ لأنه على التقدير محذوف، يعني والله ما أنت بولد مقول فيه نعم الولد، مقول فيه نعمة، نعم الولد. ولذا الصحيح أن نعمة وبئس وليس وعسى من الأفعال. لماذا هي من الأفعال؟ لقبولها هذه العلامات التي ذكرها النحاء. فنعمة تقبل التاء المذكورة اللي هي تاء التأنيث الساكنة، فتقول نعمة المرأة هند، هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنها، هذه المرأة الحرة التي قالت وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعها على عدم الزنا، قالت: أو تزني الحرة، وهي التي ربت معاوية رضي الله عنه خير ملوك العرب، وكان من أفاضل الصحابة، ودع عنك من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وعمر، فهؤلاء في قلوبهم غل وحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد أنك تقول نعمة المرأة، نعمة لحقت بها تاء التأنيث الساكنة، فهذا يدل على أنها فعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغسل لصلاة الجمعة، وهو حديث حسن، قال إيه: ومن توضأ فبها ونعمت، ومن توضأ فبها ونعمت. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب، بئست المرأة حمالة الحطب، واضح. وكذلك الأمر في ليس وعسى، فيتصل بها ضمائر الرفع، فيقول الله عز وجل: ليسوا سواء، ليسوا. وهذا الضمير من علامات الأفعال وليس من علامات الأسماء، ضمير الرفع. لست عليكم بوكيل، فهل عسيتم إن توليتم، فكل ذلك يدل على أن ذلك من الأفعال وليس من الأسماء. طيب، القسم الثاني من أقسام الفعل، قال: ومضارع. ومضارع، قلنا المضارع ما يدل على معنى يقترن بأحد زماني الحال والاستقبال، واضح؟ طيب، قال: ومضارع ويعرف بدخول لم عليه، نحو لم يقم. فلم هذه النافية، واضح؟ وكذلك السين وسوف ولم نافية، وأدوات الشرط وأدوات النصب، كل هذه تدخل على الفعل المضارع. فإذا دخلت على فعل فهذا الفعل يكون فعلا مضارعا. قال: ويعرف بدخول لم عليه، نحو لم يقم، لم يقم. طيب، قال: ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. يعني لابد أن يكون الفعل المضارع مزيدا على أصله الذي هو الماضي بحرف من هذه الأحرف التي جمعت في هذه الكلمة، وهي نأيت أو أنيت، نأيت أو أنيت، واضح. وهي الهمزة التي تدل على المتكلم، أقوم وأقعد، واضح. وكذلك النون التي تدل على العظمة أو على المتكلم مع غيره، فتقول نحن نحضر الدرس الآن، واضح. فأنت تتكلم عن نفسك وعن غيرك، واضح. وكذلك قد تدل على العظمة. والياء فهذه كذلك تدل على المضارع، تقول يقوم علي ويأكل الولد، واضح. وكذلك بالنسبة للإناث يقمن. قال: والتاء التاء التي تدل على المخاطب مطلقا، فتقول تقومان وتقومون وتقمن، واضح؟ قال ويجمعهما قولك نأيت، يعني يجمع هذه الكلمات قولك نأيت بمعنى بعدت، أو أنيت وهذه أولى بمعنى أدركت، بمعنى أدركت، واضح؟ أو أتينا أو نأتي، يعني تستطيع أن تكون أكثر من كلمة من هذه الأحرف حتى تحفظها. طيب كيف نكون الفعل المضارع؟ قال ويضم أوله إن كان ماضيه، واضح؟ على أربعة أحرف، يضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف كالفعل دحرج، فإذا ألحقت به إحدى هذه الزوائد فتقول يدحرج، أكرم يكرم، فرج يفرج، قاتل يقاتل، هذا كله في الفعل الذي أصل ماضي أربعة أحرف، أصل ماضي أربعة أحرف، أفلح يفلح. طيب من يعرب هذه الآية؟ إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون، ما يعرف كلمة الظالمون؟ لا يفلح الظالمون، ها فاعل ده الخطأ اللي أنا إيه أردته. الشيخ عبد العزيز قال نائب فاعل، ليه؟ لأن بص للفعل نضم آخره أوله وكسر ما قبل الآخر، فنقول لا، نائب الفاعل لا يكون في الفعل الذي هو من أربع ماضي من أربعة أحرف، فعل المضارع الذي ماضي من أربعة أحرف، واضح؟ يضم أوله ويكسر ما قبل أخيره، لكنه لا يكون مبنيا لما لم يسمى فاعل. ولذلك أنت إذا أردت أن تعرب يفلح تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيره. طيب بخلاف ذلك، بخلاف الرباعي، قال ويفتح فيما سوى ذلك، نحن نصر ينصر وانطلق ينطلق واستخرج يستخرج، واضح؟ نصر هذا فعل ثلاثي. طيب انطلق خماسي، استخرج سداسي، واضح؟ إذن خلاف القاعدة إنما يكون في الفعل الرباعي فقط، الرباعي ماضي رباعي، واضح؟ يضم في المضارع، يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، وأما فيما سوى ذلك فإنه يفتح. ثم تكلم بعد ذلك عن الأمر والحرف، وهذا نكمله إن شاء الله بعد الأذان. تفضل شيخ. قال وأمر يعرف بدلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة، نحو قومي واضربي. وأمر يعني هذا القسم الثالث من أقسام الفعل، وهو الفعل الذي يقترن بزمن مستقبل أبدا، يعني يدل على أن المطلوب لم يحصل بعده، فقول الله تعالى قم فأنذر، وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله. طيب ما علامة ذلك؟ يعني ما العلامة التي تميز الأمر عن الماضي والمضارع؟ ذكر علامتين. العلامة الأولى أنه يدل على الطلب، يدل على الطلب، أي أن المتكلم يطلب فعل شيء من المستمع، كما قال الله عز وجل قم فأنذر، هذا طلب من الله تبارك وتعالى، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالنذارة في قومه. ولذا لما نزلت هذه الآية صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى على قومه، كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يا أيها النبي اتق الله، وأنت إذا قلت اكتب هذا الدرس استمع، فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على الطلب، وهذا يعني أن هذا فعل أمر. طيب العلامة الأخرى قال وقبوله ياء المخاطبة. قبوله ياء المخاطبة، فهذه التي تميز فعل الأمر عن قسيميه الذي هو الفعل الماضي والمضارع. فتقول مثلا يا مريم، الله عز وجل يقول يا مريم اقنتي، فهذه الياء ياء المخاطبة، قومي واضربي كما مثل المصنف رحمه الله. طيب، قال ومنه هاتي وتعالي، ومنه هاتي وتعالي على الأصح. لماذا قال على الأصح؟ لأن من أهل العلم من قال في هذه الأفعال إنها أسماء فعل أمر وليست أفعال أمر، وليست أفعال أمر. طيب، لماذا قال على الأصح؟ نقول لأنها وإن كانت تدل على الطلب، يعني تحققت فيها العلامة الأولى، إلا أنها تقبل ياء المخاطبة، واسم فعل الأمر ما يدل على الطلب ولا يقبل ما يقبله فعل الأمر. ولذلك كما مضى التمثيل بصه، هل سمعتم صهي صها صهو صهيا؟ لا، هو صه، يخاطب بذلك الفرد والمثنى والجمع. لكن نأتي إلى كلمة هاتي، الله عز وجل يقول في كتابه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا، وهذا الضمير لا يلحق باسم الفعل، فدل ذلك على أن كلمة هات فعل وليست اسم، وليست اسم فعل. وكذلك تعالى أو تعالي، لأن اللام مكسورة، واضح؟ وفرق بين تعالوا وتعالوا، ما الفرق في المعنى؟ ها، أنت لما تنادي على واحد، على جماعة، تقول تعالوا ولا تعالوا؟ بتاعتنا احنا هنا تعالوا، صح؟ لكن هذا لحن جلي، تعالوا يعني أقبلوا، لكن تعالوا يعني ارتفعوا، تعالوا يعني ارتفعوا. والله عز وجل يقول في كتابه قل تعالوا ولا تعالوا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلما قبلت هذه الضمائر دل ذلك على أنها أفعال، ولما دلت على الطلب دل ذلك على أنها أفعال أمر وليست من أسماء، من أسماء الأفعال. طيب، قال والحرف، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل كهل وفي ولم. الحرف قلنا كلمة دلت على معنى، لكن هذه الدلالة إنما تكون في غيرها وليست في نفسها. طيب، ما العلامة التي تدل على الحرف؟ ذكر علامة عدمية، فالحرف علامته عدمية وليست وجودية. يعني نحن لما أردنا أن نبين علامة الاسم قلنا من علامة الاسم الإسناد والخفض وحروف الجر وال وتنوين، دي علامة وجودية أم عدمية؟ موجودة، أنت إذا وجدت هذه العلامات تقول هذا اسم. طيب، الفعل قد وسوف والسين وتاء التأنيث، هذه كذلك علامة، علامة وجودية. طب ما علامة الحرف؟ قال ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذا علامة الحرف علامة، علامة عدمية، علامة، علامة عدمية. ولذا قال الحريري في ملحة الإعراب، قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليست له علامة، يعني علامته عدمية، فقس على قولي تكن، تكن علامة، يعني ائت بكل حرف وانظر هل يقبل علامة الاسم؟ لا يقبل علامة الاسم. هل يقبل علامة الفعل؟ لا يقبل علامة الفعل. فطالما أنه لا يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، فهذا يدل على أنه، على أنه حرف. قال كهل وفي ولم، كهل وفي ولم. والحرف أنواع كذلك، فمن الحروف ما لا يختص بالاسم ولا بالفعل، يعني يدخل على الاسم وعلى الفعل، واضح؟ كهل، ف فهل تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال؟ واضح؟ فتقول هل محمد مجتهد؟ هل جاء محمد؟ فدخلت في الجملة الأولى على الاسم، ودخلت في الجملة الثانية على الفعل. ومنه ما يختص بالاسم كحروف الجر، حروف المعاني، كما قلنا الكلام ها هنا على حروف المعاني وليس حروف المباني، كحروف الجر كفي. ومنه ما يختص بالفعل كلم، منه ما يختص بالفعل كلم. واضح؟ وهذا آخر ما تيسر الكلام عنه اليوم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب لو أردنا أن يعني ندي اختبارا يسيرا كده، أستاذ الشيخ محمد يبني لنا مصحف بس من هذه المصاحف، أي مصحف؟ طيب عندنا الآن الله عز وجل يقول في كتابه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. واضح؟ طيب جعل اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. طيب لماذا هي فعل يا شيخ محمد؟ سيدنا الشيخ، هذه الكلمة إذا نظرت إليها أنت قلت فعل، ما الذي جعلك تقول هذه الكلمة فعل؟ ما حد الفعل؟ ما حد الفعل يا شيخ أحمد؟ ها، دلت، أحسنت يا شيخ سعيد، دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث. واضح؟ ففيها معنى الجعل، واضح؟ اللي هي التصيير. صير الله تبارك وتعالى الكعبة البيت الحرام، جعلها شرعا، واضح؟ هي البيت الحرام، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي، هذا حصل قبل الإخبار، يعني نحن لما قرأنا هذه الآية كان الجعل قبل ذلك. طيب جعل الله اسم أم فعل أم حرف؟ لماذا هو اسم؟ دخول الألف واللام، والأفصح أن نقول أن نقول أن كل كلمة تكونت من حرفين أو أكثر، فالأفصح أن تسميها بهذا اللقب، ماشي، بهذه الأحرف التي معنا. جعل الله الكعبة، نعم شيخ، كاتب الألف واللام، لكن الأصح أن احنا نقول الدخول ال، واضح؟ طيب جعل الله الكعبة، ها، لماذا اسم؟ لا، احنا ما دخلناش هنا في الإعراب، لدخول الألف، دخول الألف واللام. طيب ها، جعل الله الكعبة البيت الحرام، واضح، نفس العلامة، قياما، ما عادش يجاوب من غير إذن، قياما اسما فعلا حرف؟ ارفع يدك شيخ سعيد. ها شيخ عمر، لأنه منون اسم، لأنه. طيب للناس، ها، عايزين من مشايخنا الناحية دي اسم، لماذا هي اسم؟ لدخول ايه اللام دي؟ لام التعليل ولا لام ايه؟ ها، حرف جر، واضح، لدخول حرف الجر. للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات. طب يعلم اسما فعل ام حرف؟ ليه بقى يا شيخ محمد؟ عشان لانك اخطات في المره الاولى. لماذا هي فعل؟ ها، لماذا يعلم فعل؟ احسنت، لان اقترن بها حرف من احرف الزوائد اللي هي الياء. طيب لأن أصلها عالمة. طيب إيه تاني؟ ودلت على معنى في نفسها، ها، اقترنت بزمن. طيب يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. طيب، طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. طيب، يا أيها الذين آمنوا، ها، أي، يا أيها، أولا أي ده منادى صحيح؟ طيب، أي اسم ولا فعل ولا حرف؟ ليه؟ دخول أداة النداء. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، ها، نعم يا عم الحاج، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ده دي الآية اللي قبلها. ماشي، الله المستعان. طيب، لا تسألوا، ها، تسألوا اسما فعلا ام حرف؟ طيب، ما الدليل على انه فعل؟ دل على معنى في زمن في نفسي، واخترنا اخترنا بزمن، ودخلت عليه التاء اللي هي احدى الزوائد، واضح؟ طيب، عن اشياء اسما فعلا ام حرف؟ كلمه اشياء. طب، ايه الدليل على الاسميه؟ ها، طب مش الحرف ده بكل أثر في الاسم بعد؟ طيب، احنا هنا بنقول عن أشياء، فين الإسناد؟ مفيش إسناد، ها، يعني ممنوعة من الصرف. طب، حد يعرف سبب المنع من الصرف في كلمة أشياء؟ لا لا لا لا, لا. هذه الكلمة من أصعب الكلمات التي تتناول في مبحث الصرف، مبحث الإعلال والإبدال، أن حصل فيها إعلال، إعلال وإبدال، واضح؟ ولذا اختلفوا في وزنها، فتجد في خلاف في وزن هذه الكلمة. طيب، إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. سؤال آخر، وإن تسألوا عنها، هذا كلام أم كلم؟ ارفع إيدك. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، طبعا الناس اللي جاتهم متأخرة مش تعرف تجاوب. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، كلام أم كلمة يا شيخ عمر؟ كلم. ليه كلم؟ لأنه لم يفد معنى، صحيح هو زاد على ثلاث كلمات لكنه لم يفد معنى. طيب، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، هذا كلام أم كلم؟ ها، هو كلام وكلم، هو كلام، كلام وكلم. طيب، الآية التي بعدها، طيب، هذه الآية والله غفور رحيم، آخر الآية والله غفور رحيم. طيب، هذا الاسم الحسن، الله اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما الدليل؟ ها، وفي دليل تاني الشيخ هنا ذكر من شوي، ايه الدليل تاني؟ لا، ها، الإسناد، أحسن، الإسناد، والله هذا الاسم الحسن، ها، ما موقعه؟ مبتدأ. طيب، والله غفور، ها، خبر، حليم، خبر، خبر ثاني. طيب، إذن عندنا الله هذا مسند إليه، هذا الاسم مسند إليه، والخبر هو المستقيم. قد سألها قوم من قبلكم، قد سألها اسم أم فعل أم حرف؟ يعني فعل ولا اسم حرف؟ فعل. ما علامة ذلك؟ دخول قد، وقد لا تدخل إلا على الأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.